ثم قال: ولو وجد ما يستر بعض العورة. وجد يعني لزم استعماله، أي الاستتار به، ويستر القبل والدبر إذا لم يستر إلا قدرهما، يعني كان هذا الساتر صغير لا يستر جميع العورة، فالمطلوب منه أن يستعمله لستر القبل والدبر. فإن لم يستر إلا أحدهما، قيل يستر الدبر لأنه أفحش في حالة الركوع والسجود بالنسبة إيش للدبر، فإذا ركع وإذا سجد كان ظهوره أفحش من ظهور القبل. وقيل يستر القبل ليه؟ قال لأنه يستقبل به القبلة، ولأنه لا يستتر بغيره. أما الدبر فالدبر يستتر بالإليتين، وفيه تأمل لأن القبل يستتر بالفخذين وضع اليدين فوقهما بهذا الشكل. على كل، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وألا يصلنا إلى مثل هذا الهادي الحال، ولكن على فرض إن وصل الإنسان، نسأل الله السلام بنا واللطف بنا وبجميع المسلمين، إن وصل به إلى هذا الحال هذا هو الحكم. قال: وإن ندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة، يندب هذا الإنسان الذي فقد الستر كاملا، يندب له أن يجلس أن يستقبل القبلة وأن يمد رجليه نحو القبلة، لما فيه من الستر عندما يضم رجليه هكذا يستر القبلة والدبر ويقلل قدر المستطاع من ظهور وانكشاف عورته. فإن صلى العاري قائما بالإيماء أو قائما آتيا بالركوع والسجود صح، لأن الإتيان بالأركان لإتيانه بالأركان، طبعا هو ترك الأفضل، ترك الأفضل وهو أن يصلي قائدا ليستر من عورته ما يستطيع ستره. قال: لإتيانه بالأركان فيميل إلى أيهما شاء، والأفضل الأول، يعني أن يصلي جالسا مادا رجليه نحو القبلة. ولو صلى عاريا ناسيا ساترا اختلف في صحتها. صلى وهو عاري نسي أنه يملك ساترا لعورته، بعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه في رحله ساتر للعورة، ما الحكم؟ اختلف بصحة هذه الصلاة. بعض الفقهاء قال جازت، وبعضهم قال لا تجوز، لابد عليه أن يستأنفها. طبعا الشيخ لم يبين المفتى به دل ذلك على اختلاف التصحيح، ثم شرع الشيخ الآن في بيان بعض المسائل المتعلقة بعورة كل من الرجل والمرأة، فبدأ ببيان حدود عورة الرجل وحدود عورة المرأة، فقال: وعورة الرجل حرا كان أو به رق، قال به رق من أي نوع من أنواع الرق، سواء كان قنا عبدا خالصا أو مدبرا أو مكاتبا، أي نوع أنواع الرق، فالرجل عورته واحدة لا تختلف عورته باختلاف جنسه. لما قال هنا حرا كان أو به رق؟ لأن عورة المرأة تختلف بين كونها أمة وبين كونها حرة، فنص هنا للتنبه على أن عورة الرجل لا تختلف باختلاف حريته أو عموديته. وعورة الرجل حرا كان أو به رق ما بين السرة ومنتهى الركبة، يعني الركبة كلها من العورة، ومنتهى إلى آخر الركبة مع جزء من الساق، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مع جزء من الساق. قال: هو في ظاهر الرواية، في ظاهر الرواية أن العورة عورة الرجل من السرة إلى السرة ليست من العورة، السرة ليست من العورة عندنا، أما عند الشافعية على العكس، السرة من العورة والركبة ليست من العورة، بل جزء من الركبة عورة هو الذي يدخل فيه الفخذ، كذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طبعا لما قال عورة الرجل ما بين السرة، طبعا المراد بذلك ما يحاذي السرة من جميع الجوانب، من جميع الجوانب، فالأذن الإنسان أثناء الصلاة انكشف من ظهره ما يقابل سرته، واستمر الانكشاف طيلة الصلاة لا يضر، لأن السرة ليست بالعورة، والذي انكشف مقابل السرة ليس زيادة فهذا لا يضر، قلنا السرة ليس من العورة. الله. قال سميت عورة، سميت العورة عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها في اللغة. المراد لما قال سميت العورة عورة لقبح ظهورها وغض الأبصار عنها ثم قال في اللغة، هذا بيان لأن العورة مأخوذة من العور، مأخوذة من العور وهو النقص، إذا تقول فلان أعور لما تقول له أعور؟ لأنه يوجد نقص في إحدى عينيه، إذا العور هو النقص. قال وفي الشريعة العورة في الشريعة ما افترض ستره، ما افترض كل ما يفترض ستره فهو عورة. طبعا لما قال الشيخ سميت عورة، سمي عورة لقمح ظهورها، كذلك المرأة عورة، المرأة عورة ولكن لقبح ظهورها، لا لأنها هي قبيحة بل لأن في ظهورها يلزم النقص لها ولأسرتها، ففي ظهورها سبة لها ولأهلها، هذا في أصل اللغة، في أصل لغة المرأة لا يصح أن تنكشف، لا يصح لها أن تنكشف. الله. فظهور المرأة وانكشافها قبيح، لا لأنها هي قبيحة انتبهوا، بل لأن ذلك يعود بالسبة عليها، لأن الأصل في المرأة حتى قبل الإسلام أن تكون مستورة، أن تكون مستورة. قال وحده الشارع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الشارع جعل حدود لعورة الرجل، قال بقوله عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه، ما بين سرته إلى ركبتيه، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الركبة من العورة، فلما قال عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه، إلى ركبتيه، عندنا الغاية لا تدخل في المغية، الغاية لا تدخل في المغية، وعليه الركبة ليست من العورة، لأنه قال ما الرجل عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، فالركبة ليست من العورة، لذلك استدل بحديث آخر على جعل الركبة عورة، فقال لقوله صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة، فدل على أن هنا الغاية داخلة في المغية، واضح؟ يعني هنا الركبة هي من العورة، حديث أخرجها ثم جاء حديث آخر فأدخلها. قال وتزيد عليه أي على الرجل الأمة القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة عند أبي حنيفة لوجود الرق البطن والظهر، يعني عورة الأمة تزيد على عورة الرجل من السرة إلى الركبة، تزيد الظهر والبطن لأن لها هما مزية من يعني الفتنة وغير ذلك، فصدرها وثديها ليس من العورة للحرج، ليس من العورة للحرج. إيش يعني ليس من العورة للحرج؟ هذا منظور إلى أنها تباع وتشرب، تباع وتشرب، وكذلك تخرج لقضاء حوائج سيدها، فهي تحتاج إلى الكشف عن ذراعيها. ولما تباع وتشرى إن كان يشتريها مثلا للمتعة يحصن نفسه بها، فلا بد أن ينظر إلى ثديها، إلى شيئا من صدرها، إلى شيء من صدرها، فهذا ليس بعرف. هذا لا يعني أنه يجوز لها الكشف، تكشف من جسمها ما تضطر إلى كشفه. ما كذلك كان من عادتهم أنهم يأنفون أن يستمتعوا أو أن ينظروا أو أن يعني أن ينظروا إلى الإماء والجوارب، إلى الإماء والجوارب. فكانت عورتها، ومر معنا في درس ثابت التفريق بين ستر الشيء لكونه عورة وبين ستر الشيء لكونه فتنة. فقلنا وجه المرأة ليس بعورة، ولكن يجب ستره، يجب ستره. كذلك تنظر المرأة ليس عورة على الصحيح المعتمد، ولكن إذا ريّنته ورققته وطربته صار لا يجوز سماعه ولا يجوز فعلها، لأن في ذلك فتنة. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، باطنهما باطن الكفين وظاهرهما في الأصح وهو المختار. فإذا وجدنا امرأة تلبس قفازين كفوف يعني، فتقول يا أخي هذا تشدد، لا يا أخي هذا ليس من التشدد، لعل يديها جميلتين، لعل يديها أو يداها، لعل يديها جميلتان، نعم. فيجب عليها أن تستر هاتين اليدين. المرأة تستر من نفسها ما تعتقد أنه فتنة، إذا أبيح لها أن تكشفه فيجب عليها. لذلك قال فقهاؤنا لا يجوز البنت الأخت أن تظهر من جسمها ما يحرك شهوة أخيها. يعني مثلا صدر المرأة البنت ليس بعورة، فإن علمت أن فيه جمال معين لا يجوز لها أن تكشف هذا الصدر أمام أخيها. فظهرها ليس بعورة كذلك، كذلك أكتافها، فإن علمت أن هذا يعود للضرر حرم عليها أن تكشفه حتى ولو كان أمام أخيها أو أمام أبيها، إن علمت أن في ذلك فتنة. وورد عن كثير من السلف الصالح أنهم كرهوا أن يديم الأخ النظر إلى أخته، إلى من كشف من جسم أخته، كرهوا ذلك. وهذا ليس من التشدد أبدا، هذا من التقوى ومن الورع، خلاف ما يفهمه بعض من يحب التملص من الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله. قال وذراع الحرة عورة في ظاهر الرواية وهو الأصح، وعن أبي حنيفة ليس بعورة، ذراعها عورة على المعتمد، وعن أبي حنيفة رواية أنه ليس بعورة. أن المرأة كذلك، لما قال الذراع ليس بعورة؟ لأن المرأة تحتاج لأن تخرج من البيع والشراء، فربما ينكشف جزء قسم أو جزء من ذراعها فتقع في حرج، ولكن المعتمد أنه عورة. أعيد وأؤكد، إن كان في ظهور الذراع أو جزء منه فتنة حرم عليها إظهاره، حرم عليها إظهاره الاتفاق. قال وإلا قدميها كذلك ليسا من العورة في أصح روايتين، باطنهما هذا باطن الكفين القدمين وما يلاقي الأرض، باطن القدمين، وظاهرهما لعموم الضرورة ليسا من العورة، فشعر الحرة حتى المسترسل عورة في الأصح، يعني حتى الشعر النازل على الأكتاف هذا كذلك عورة. لا تظن المرأة أن الشعر النازل هذا أن هذا الصفح يجوز الأجنبي أن يراه، هذا عورة وإن كان مستلسلا عن رأسها. وعليه الفتوى فكشف ربعه، ربع الشعر المستلسل، فكشف ربع الشعر المستلسل أثناء الصلاة يعني يمنع صحة الصلاة، ولا يحل النظر إليه مقطوعا منها في الأصح كشعر عانته. يعني شاب مثلا دخل في البيت الحمام المستحم حلق شعر عانته وخرج، فدخلت أخته أو أجنبية، أجنبية يعني من لا يحل له أن ينظر إلى عورته، من لا يحل أن ينظر إلى عورته فرأى هذا الشعر، حرم عليه هذا الفعل وحرم على غيره أن ينظر إليه إن علم أنه شعر عام، يحرم عليه كشعر عانته وذكره المقطوع. وتقدم في الأذان أن صوتها عورة، وتكلمنا هنا أحبابنا أن الصحيح الشيخ الشرمبولالي رجح قول بعض الفقهاء بأن صوت المرأة عورة، ولكن المعتمد كما قلنا في درس سابق أنه ليس بعورة، وكما قلنا قبل قليل ما في حاجة لإعادة أظن. قال وليس المراد مجرد كلامها بل ما يحصل من تزيينه وتمطيطه لا يحل سماعه. إذن هو ليس عورة وإنما يحرم سماعه لما فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا ما ينفعنا، وارزقنا يا مولانا العمل بالعلم. قال وكشف ربع عضو من أعضاء العورة الغليظة يعني القبل أو الدبر أو الخفيفة اللي هي ما عدا القبل والدبر من الرجل والمرأة يمنع صحة الصلاة. إذا كشف ربع عضو من أعضاء العورة الغليظة أو الخفيفة من الرجل والمرأة يمنع صحة الصلاة مع وجود الساتر، مع وجود الساتر لا ما دون ربعه. يعني العورة إذا انكشف، العورة إذا انكشف ربعها، انكشف ربع عضو من أعضاء العورة كما قال الشيخنا أثناء الصلاة، أثناء الصلاة واستمر الانكشاف، واستمر الانكشاف مقدار أداء ركن، واستمر الانكشاف مقدار أداء ركن ملحق بطلت الصلاة. وكذلك لو هو شرع في الصلاة قد كبر تكبيرة الإحرام وربع العورة مكشوف لم تنعقد هذه التكبيرة ولم تكن صلاته صحيحة بالأصل. قال والركبة الآن سيذكر لنا تفصيلات وتجزئات للعورة، هل العورة هل من السرة إلى الركبة كلها عورة واحدة أم هي عورات؟ قال لا هي عورات، هذه عورات. قال والركبة مع الفخذ عضو واحد في الأصح، هذه الركبة إلى الفخذ إلى هنا هذه كلها إيش؟ عضو من أعضاء العورة، هذه عورة واحدة. وكعب المرأة مع ساقها عورة، هذا الكعب إن ظهر من هنا إلى الركبة هذا عند المرأة عورة، فإن ظهر ربع الساق مع الكعب أثناء الصلاة ربعه تمام، واستمر الانكشاف الإقدار أداء ركن بطلت الصلاة. يعني وهي ساجدة مثلا وهي ساجدة انكشف هذا الجزء بطلت واستمر، وتم سجودها ورفعت من السجود والانكشاف كان من أول السجود لآخره تبطل صلاتها. وأذنها بانفرادها عن رأسها عورة كذلك عضو حارس. وثديها المنكسر كأن ثدي المرأة الناهل اللي صدرها بارد لم ينكسر بعد، لم ينكسر. قال وثديها المنكسر كذلك لوحده عورة. فإن كانت ناهدا يعني فقط مرتفع ارتفاع هكذا بارد قال هذا تبع لصدرها، تبع لصدرها والصدر كله عورة أي لو انكشف لوحده، انكشف ثديها الناهد لوحده لا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. لأنه تبع لصدرها، لا بد أن ينكشف ربع الصدر حتى تبطل الصلاة. قال والذكر بانفراده، يعني قبل الرجل، قبل الرجل بانفراد عورة، والأنثيان خصيتان بلا ضمهما إليه في الصحيح، كذلك الأنثيان كلاهما عورة منفصلة عن الذكر. قال ما بين السرة والعانة، وما بين السرة والعانة عضو كامل بجميع جوانبه، هذه السرة وهذه هنا الآن العانة، هذه السرة وهذه العانة. من هنا مثلا المنطقة هذه كلها جوانب البطن هكذا إلى الظهر كلها إيش؟ جزء عورة. فإذا انكشف جزء من الظهر وأنت ساجد أو راكع هذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنه لا يشكل ربع العورة، ربع هذه المنطقة كلها، هذه كلها إيش؟ عورة. طبعا الأولى أن يسرع فيستر كي لا تبطل صلاته عند الشافعية، عند الشافعية. قال والأنثيان بلا ضمهما إليه، وما بين السرة والعانة عضو كامل بجوانب البدن، وكل ألية عورة، والدبر ثالثهما في الصحيح. هنا الألية عورة والدبر عورة والأليتين عورة. قد يقول كيف ينكشف الدبر؟ يعني لعله خرق في الجلابية في القميص كان موجود وهو ساجد، هذا الخرق ظهر منه فقط حلقة الدبر، على فرض تبطل الصلاة. فانكشاف الدبر فقط واستمرار انكشافه مقدار، واستمرار انكشافه مقدار أداء ركن، يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. الله. قال ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة، ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة، أيوة يعني انكشف جزء من الفخذ، جزء من القبل، جزء أو مثلا جزء من شعرها، جزء من أذنها، جزء من ذراعها، انكشفت جزء أجزاء، ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة، يعني التي انكشف بعضها، منع صحة الصلاة إن طال زمن الانكشاف بقدر أداء ركن. انتبه على الآن، امرأة تصلي إن ظهر من ساقها مقدار أملة صامتي، وظهر من شعرها صامتي، وظهر من صدرها صامتي، ثلاثة صامتي، وظهر صامتي من أذنها، أصغر الأعضاء من كشف ما هي؟ الأذن، ثلاثة صامتي بتشكل أكثر من ربع الأذن، اثنين صامتي تقريبا بالتالي ربع الأذن تقريبا. فاستمر انكشاف هذه الأجزاء مقدار أداء ركن تبطل صلاتها. ليه؟ صحيح هو لم ينكشف ربع الساق أو ربع الصدر أو ربع الشعر، ولكن انكشف الانكشاف توزع فجمع فبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة، فأدى ذلك إلى الحكم ببطلان الصلاة كأنه انكشف ربع الأذن. قال وإلا أي وإن لم يبلغ ربع أصغرها أو بلغ ولم يطل زمن الانكشاف، يعني بأن انكشف مباشرة سترة، فلا يمنع الصحة للضرورة سواء الغني والفقير. يعني بهذا الكلام أراد بهذا الكلام بقوله لا سواء الغني والفقير أنه لا فرق في الحكم، لا فرق يعني لا فرق في الحكم في المسائل السابقة المتقدم ذكرها بين الغني والفقير، بمعنى أن الفقير قد يكون عنده ثوب جديد والفقير ثوب مهترئ، فإذا كان عند الفقير ثوب مهترئ فانكشف جزء من عورته إلى آخره، فينبغي أن يكون الحكم أخف بالنسبة له. أما الغني فثيابه جديدة ما في عنده ثوب مهترئ وثيابه ساترة، قال لا فرق، الحكم واحد بين الغني والفقير، والله تعالى أعلم. تفضل السؤال هنا. ثم قال ومن عجز عن استقبال القبلة. يعني الآن شرع في بيان حكم من أراد أن يصلي وهو عاجز عن استقبال القبلة ماذا يفعل؟ قال ومن عجز عن استقبال القبلة بنفسه لمرض أو خشية غرق وهو على خشبة. يعني تأمل هذا المثال، هو في البحر جالس على خشبة مطالب في الصلاة، مطالب بالصلاة وأراد أن يصلي ولكنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة، ما الحكم؟ قال أو عجز عن النزول بنفسه عن دابته وهي سائرة. قال عجز عن النزول بنفسه، يعني قد يكون قادرا على النزول ولكن بغيره، يستعين بغيره. وسيأتي معنا حكم هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين. حكم هذه آمين لكم. حكم هذه المسألة، حكم هذه المسألة مسألة القادر بقدرة الغير، هو قادر عند الإمام عاجز عند الصاحبين. تكلمنا في درس سابق حول هذه المسألة. فقال أو عجز عن النزول بنفسه عن دابته وهي سائرة أو كانت جموحا، يعني إن نزل عليها عنها لا يستطيع أن يركبها بعد ذلك، إنها دابة جموح لم تروض بعد، أو كان شيخا كبيرا لا يمكنه الركوب إلا في معيد، أو خاف عدوا آدميا أو سبعا على نفسه، يعني إن استقبل القبلة يكون في دبوره خلف ظهره عدو، هذا العدو إما أن يكون آدميا أو سبعا حيوانا مفترسا، أو دابته خاف على دابته، أو ماله كذلك إن استقبل القبلة خاف أن يسرق ماله، أو خاف أن تسرق الأمانة التي معه خاف على أمانته، أو اشتد الخوف لقتال، وسيأتي معنا صلاة الخوف مفصل إن شاء الله تعالى، أو هرب من عدو راكبا وهو هارب من هذا العدو راكب أدركته الصلاة فلا يستطيع أن ينزل أو أن يصلي إلا وهو راكب مستدل القبلة وقد أدركه الوقت، كاد أن يخرج الوقت يصلي وهو مستدل القبلة. قال فقبلته جهة قدرته للضرورة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال فقبلته جهة قدرته للضرورة، وقبلة الخائف جهة أمنه، يعني واضح الكلام ما يحتاج لشرح. قال ولو خاف أن يراه العدو إن قعد صلى مضطجعا بالإيماء إلى جهة أمنه، كذلك الكلام واضح. قال والقادر بقدرة الغير ليس قادرا عند الإمام خلافا، يعني عاجز عند، ليس قادرا يعني عاجز عند الإمام خلافا لهما، خلافا لهما. لذلك نقول المسائل هذه مسألة مثلا التي ذكرها قبل قليل أو عجز عن النزول بنفسه، هذا القول حكم عند من؟ عند أبي حنيفة. أما عند الصاحبين إن عجز عن النزول بنفسه وقدر على النزول بمعين معين وكان المعين موجودا لا يصح أن يصلي راكبا، لا بد أن ينزل. إذا والقادر بقدرة الغير ليس قادرا عند الإمام خلافا لهما، وإذا لم يجد أحدا فلا خلاف في صحته، أي لا يجد معينا، لم يجد معينا يعينه على النزول، أو ربما يجد معينا يعينه على النزول ولا يجد معينا يعينه على الركوب، فهو قادر عاجز بالاتفاق. قال ومن اشتبهت عليه جهة القبلة ولم يكن عنده مخبر من أهل المكان ولا ممن له علم، ممن له علم بجهة القبلة، أو سأله فلم يخبره، دخلت إلى بلدة ولا يوجد أحد من أهل البلدة أو لا يوجد شخص يستطيع أن يحصل لي جهة، أن يخبرني بجهة القبلة، أو كان هناك شخص ولكنه رفض أن يجيبني، هيك والدليل حلال. قال ولا محراب، ولا محراب بالمحل، يعني لا يوجد محراب في المكان الذي أريد أن أصلي فيه. طبعا إذا وجد محراب يحرم علي الاجتهاد لأن المحاريب وضعت بحق، فلا يجوز لك أن تتحرى جهة القبلة إذا كان محراب بين يديك. قال ولا إلا إن علمت أن المحراب وضع وفيه خلل فلك أن تصلي إلى غير جهته وأن تخبر الناس كذلك. قال ولا محراب بالمحل بل حكم تحرى أي اجتهد، وهو يعني الاجتهاد بذل المجهود لنيل المقصود. قال ولو سجدة تلاوة، ولو أراد أن يسجد سجدة تلاوة وجب عليه أن يتحرى أو يجب عليه أن يسأل من عنده علم بالقبلة، ولا يجوز له أن يسجد هكذا بدون تحري كيف ما كان لسجدة التلاوة. قال ولا يجوز التحري مع وضع المحاريب، نص عليه الشيخ، لأن وضعها وضع المحاريب في الأصل بحق وضعت بحق. قال ومن ليس من أهل المكان والعلم لا يلتفت إلى قوله أنا في مكان صار أشخاص فقالوا لي القبلة من هنا، فهل أنت من أهل المكان؟ قال لا. هل أنت كعلم أنت بجهة القبلة؟ قال لا، أنا اجتهدت هكذا. قال لا ألتفت لقوله. ليه؟ لأنه هو اجتهد وأوصله اجتهاده إلى أن جهة القبلة من هنا، وأنا كذلك أجتهد، فلا أترك اجتهادي لاجتهاد غيري. قال إن أخبره اثنان ممن هو مسافر مثله، لأن وإن أخبره اثنان ممن هو مسافر مثله لا يلتفت إلى قولهما. ليه؟ قال لأنهما يخبران عن اجتهاد، وما كذلك اجتهدا فأوصلهما اجتهادهما إلى جهة القبلة، ولا يترك اجتهاده باجتهاد غيره، فهو غير ملزم بالعمل برأيهما، بل هو يجتهد كي يصل إلى الصواب ويعرف جهة القبلة. وليس عليه قرع الأبواب للسؤال عن القبلة، ولا نفس الجدران كذلك. في قد يقول الذي يريد أن يصلي أعمى، هل يجب عليه أن ينص الجدران كي يصل إلى المحراب مثلا؟ قد يصل لفتحة فيظنها محراب فيصلي، أو قد تقع يده على حفرة فيها ثعبان فيلزغه، قد يكون مبصر ولكن في ليلة مظلمة غير مكلف في هذا الأمر. ولا مس الجدران خشية الهوام وللاشتباه بطاق غير المحراب. قال وإذا صلى الأعمى ركعة لغير القبلة، لغير القبلة، صلى أعمى لغير القبلة، فجاء رجل وأقامه إليها وجهه إلى جهة القبلة واقتدى به، دخلت إلى المسجد فرأيت أعمى يصلي إلى غير جهة القبلة فأصلحت اتجاهه ووجهته إلى جهة القبلة، ثم قلت أنا أصلي مقتديا الله أكبر، اقتديت به. ما الحكم؟ انتبه الآن في هذا التفصيل، أنه لما هل لما افتتح صلاته هل اجتهد قبل أن يستقبل القبلة تحرى القبلة أم لم يتحرى؟ هل كان عنده مخبر فلم يسأله، أو عنده مخبر فسأله؟ هناك فرق سيبين الآن الشيخ المسلم. قال فإن لم يكن حال افتتاحه عنده مخبر فصلاة الأعمى صحيحة لأنه لا يلزمه مس الجدران، وإلا فهي فاسدة. إيش وإلا؟ يعني إن كان عنده وقت افتتاح الصلاة مخبر يستطيع أن يسأله ويخبره، وما سأله فصلاته غير صحيحة فاسدة. ولا يصح اقتداء الرجل به في الصورتين. ليه؟ قال لقدرته في الأولى، لقدرته في الأولى، فقط لقدرته في الأولى وعلم خطئه في الثانية. الشيخ هنا قال لقدرته في الأولى، هنا تعقبه الشيخ الصحفاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، فقال الشيخ الصحفاوي رحمه الله تعالى فيه، يعني في قوله لقدرته في الأولى، أن الأولى هكذا قال الشيخ الصحفاوي، أن الأولى مفروضة يعني مصورة فيما إذا كان، فيما إذا لم يجد هذا الأعمى مخبرا عند افتتاح الصلاة فكيف يكون قادرا؟ إذ لو كان قادرا لحكمنا على الصلاة بأنها فاسدة، ولكن الشيخ الشرمبراني ماذا فعل؟ ذكر بأنها صحيحة، لذلك قال الشيخ الطحطاوي رحمه الله، قال كلامه في الشرع أحسن من هذا، فإنه قال الشيخ الشرمبراني يعني عن التجنيس والنذير، الأعمى إذا صلى ركعة إلى غير القبلة فجاء رجل وسواه وأقامه إلى القبلة واقتدى به، فهذا على وجهين، إما أن يجد يعني الأعمى عند الافتتاح إنسانا يسأله أو لم يجد، ففي الوجه الأول وجد إنسانا يسأله ولم يسأله، ففي الوجه الأول لا تجوز صلاته والاقتداء به كذلك لا يجوز. ليه؟ لأنه قادر على أداء الصلاة إلى جهة الكعبة ولكنه لم يسأل فقصر، فحكمنا على صلاته لأنه غير لأنها غير جائزة. وفي الوجه الثاني يلي هو لم يجد إنسانا يسأله، تجوز صلاة الإمام أي أعمى. ليه؟ لأنه عاجز. ولا تجوز صلاة المقتدي لأن عنده صلاة إمامه على خطأ. أنا لما دخلت وجدت هذا الإمام مستقبلا غير القبلة، فأنا باعتقادي أن ركعة الأولى كما صلاها غير صحيحة، فلا يصح الاقتداء به. إذا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الطحطاوي رحمه الله في حاشيته على المراقي كلام هام ولا بد من تدوينه. ثم قال الشيخ ولا إعادة عليه يعني على المتحري، لو علم بعد فراغه من الصلاة يعني أنه أخطأ الجهة، لقول عامر بن عقبة رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا إلى حياله يعني إلى تلقاء وجهه دون جهة معينة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت آية فأينما تولوا فثم وجه الله. وليس التحري، انتهى الكلام، وليس التحري للقبلة مثل التحري للتوضؤ والسافر، فإنه هنا أنا تحريت للقبلة فعلمت بعد صلاتي أني صليت إلى غير جهة القبلة، فحكم صلاتي صحيحة. لو أني تحريت في الماء، عندي ماء إناء اثنين ثلاثة أربعة، وأنا أعرف أن في عندي خمس آنية، ثلاثة طاهرة بيقين واثنين نجسين، فتحريت فاخترت إناء وتوضأت، بعد أن اخترت من الإناء ماء جاء ثقة أو علمت بيقين أن الإناء الذي توضأت منه وصليت هو نجس بيقين، هل تصح صلاتي؟ قال لا تصح. فإذا الاجتهاد في تحري القبلة ليس كالاجتهاد في تحري الماء والسافر، فإنه إذا ظهر نجاسة الماء أو الثوب أعاد، لأنه أمر لا يحتمل الانتقال. نجاسة الماء نجس، لأنه أمر لا يحتمل الانتقال، والقبلة تحتمله، تحتمل الانتقال قبل المكان إلى آخر، كما حمل عن المقدس عن بيت المقدس إلى الكعبة. قالوا إن علم بخطئه أو تبدل اجتهاده في صلاته، اجتهدت وأنا في الصلاة جاء مخبر من أهل المكان وقال لي أنت تصلي إلى غير جهة القبلة، فعلمت بخطأ بيقين، أو ظهرت الصلاة تبدل اجتهادي، أنا عرفت الآن إلى جهة القبلة، جهة القبلة على يميني، فماذا أفعل؟ قال إن علم بخطئه أو تبدل اجتهاده في صلاته استدار من جهة اليمين لليسار، يعني استدار إلى الجهة التي علم أنها هي القبلة، وبنى على ما أداه بالتحري، لأن تبدل الاجتهاد كالنسخ، الاجتهاد الثاني نسخ الاجتهاد السابق. وأهل قباء استداروا في الصلاة إلى الكعبة حين بلغهم النفخ كانوا يصلون صلاة اختلف فيها منهم من قال صلاة من صلاة الصبح صلاة الصبح كانوا يصلون كانوا في الركعة ومنهم من قال صلاة العصر في روايتان هنا فكانوا يصلوا صلاة الصبح أو صلاة العصر فهم في الركعة من الركعات جاءهم الخبر بأن القبلة تحولت إلى مكة فاستداروا فصلوا جزءا من الصلاة إلى جهة البيت المقدس وجزءا إلى جهة الكعبة. قال حين بلغهم النسخ واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن تذكر سجدة صلبية بطلت صلاته. يعني لما استدار الآن أنا مثلا اجتهدت فوصل اجتهادي إلى أن هذه الجهة هي جهة القبلة صليت ركعة الركعة الثانية ركعة الثالثة جاء من أخبرني بأني متجه اتجاها خاطئا وحولني إلى الجهة الصحيحة. في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة تذكرت أني في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة وعندي سجدة صلبية ما الحكم؟ بطلت صلاتي بطلت صلاتي. يعني كيف هذه السجدة وجبت علي وأنا مجتهد بالاجتهاد الخطأ تمام فكيف أؤديها الآن هنا فلا يصح تبطل صلاتي. قال وإن تذكر سجدة صلبية بطلت صلاته. قال وإن شرع من اشتبهت عليه القبلة يعني بلا تحرر لم يتحرر مباشرة دخل وصلى كان فعله موقوفا يعني لا فاسدا لا صلاته كانت لا باطلة ولا صحيحة واضح شرع في الصلاة دون أن يتحرى فصلاته هذه موقوفة لا باطلة ولا صحيحة فلو أتمها فعلم بعد فراغه من الصلاة أنه أصاب صح لأنه بتبين الصواب بطل الحكم بالاستصحاب يعني بطل الحكم باستصحاب الحال بطل الحكم لأنه لو لم يعلم أن صلاته هذه قد أصاب فيها القبلة مطلقا وجب عليه أن يعيدها وجب عليه أن يعيدها فلما علم أنه أصاب بعد الفراغ بطل الحكم باستصحاب الحال اللي هو الأصل أنه لو لم يعلم فلا تنصح صحيحة لابد أن يعيدها لا أنا لما شرعت بهذه شرعت وأنا مستقبل غير لا شرعت للصلاة بدون تحرم وانتهيت من الصلاة ولم أعلم أن استقبل كان استقبالي صحيحا أم غير صحيح ما الحكم وجب علي أن أعيد هذه الصلاة وجب علي أن أعيد هذه الصلاة أما أنا أثناء الصلاة الآن أنا أثناء الصلاة هذه فعلي هذا موقوف فلما أتممتها ولم أعلم أني أصبت جهة القبلة وجب علي أن أعيدها وجب علي أن أعيدها فهذا هو حكم استصحاب الحال أني لما سلمت الآن وجب علي أن أعيد هذه الصلاة لأني لا أعرف أن استقبلت القبلة أو لم أستقبلها وبالطبع فلما جاء ومن أخبرني أني استقبلت القبلة بطل استصحاب الحال وضحت صلاتي لأني علمت أني قد استقبلت القبلة قال أنه بتبين الصواب بطل الحكم بالاستصحاب وثبت الجواز من الصلاة وإن علم بإصابته فيها تمام ولو بغالب الظن فسدت صلاته ليه؟ قال لأن حالته قويت به فلا يبني قويا على ضعيف وهذا يفسر لنا لو أنه تذكر آية سجدة صلبية أن هذه السجدة الصلبية وجبت عليه وهي ضعيفة فلا تؤدى وهي بقوة فلا يبني قويا على ضعيف. كذلك هنا قال لما شرع في الصلاة كان شروعه ضعيفا، وهو في الصلاة تبين أنه مستقبل القبلة، أنه شرع بدون تحري، شرع بدون تحري، فتبين وهو في الصلاة أنه مستقبل القبلة، إما باجتهاد وهو في اجتهد فقال الحمد لله مستقبل القبلة، يقول له بطل صلاتك الآن، أو جاء من أخبره وهو في الصلاة أحسنت أنت الآن تصلي إلى جهة القبلة تصل صلاته، لأن الركعة الأولى منه كانت ضعيفة، كانت بدون تحري، والركعة الثانية صار في تحري أو صار في إخبار مخبر، فلا يبني القوي على الضعيف فتبطل صلاته مباشرة. قال خلافا لأبي يوسف رحمه الله، أبو يوسف قال صحت صلاته كما فسدت فيما لو لم يعلم إصابته أصلا. شرع في الصلاة كما قلنا قبل قليل، شرع في الصلاة بدون تحري وانتهى من الصلاة وغادر المكان ثم ذهب إلى بيته، ما حكم الصلاة التي صلاها؟ وجب عليه أن يعيدها، صلاة غير صحيحة، لأن الفساد ثابت باستصحاب الحال ولم يرتفع الفساد باستصحاب الحال بدليل اللي هو إخبار مخبر أو اجتهاد بعد الانتهاء من الصلاة، فتقرر الفساد لأن المشروط لم يحصل حقيقة، يعني المشروط اللي هو استقبال القبلة، يعني المشروط في هذه الحالة الذي هو استقبال القبلة لم يحصل يقينا ولا حكما يعني لغلبة الظن، ولا حكما يعني لغلبة الظن. وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى غيرها، انتبه عليها، أنا تحريت إلى هذه الجهة ثم صليت إلى جهة أخرى، ما الحكم؟ لا تجزئ صلاتي وإن كانت التي صليت إليها هي الصلاة، تحريت إلى هذه الجهة إلى جهة إلى هذه الجهة ثم صليت إلى جهة ثانية، فلما انتهيت من الصلاة إلى الجهة الثانية علمت أن ما تحريت إليه الجهة التي تحريتها هي الصحيحة، بل الصحيح هي الجهة التي صليت إليها، ما حكم صلاتي باطلة؟ ليه؟ يعني هذه لو صليت عليها هذه الصلاة تركت اليقين إلى الظن فلا تصح. قال وإذا وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى غيرها لا تجزئه لتركه الكعبة حكما في حقه، وهي الجهة التي تحراها ولو أصاب، خلافا لأبي يوسف في ظهور إصابته، أبو يوسف قال تصح صلاته إن كان ظهرت إصابته، وهو أبو يوسف يجعله كالمتحري في الأوائل إذا عدل عن تحريه وظهر طهارة ما تغطأ به صح صلاته. عندي ثلاث آمين، اثنان طاهران وواحد نجس، فتحريت فقلت هذا الإناء هو طاهر ولكن لن أتوضأ به، سأتوضأ بهذا الإناء الذي هو نجس، توضأ به وصلى، بعد أن صلى تبين لهم أن الإناء النجس الذي تحرى وأنه الذي أوصاه اجتهاده إلى أنه نجس أنه طاهر بيقين، معه الصلاة صحيحة، فجعل حكم الاستقبال إلى القبلة كحكم التحري بالماء، هذا أبو يوسف. وعلى هذا لو صلى في ثوب وهو يعتقد أنه نجس، أو صلى وهو يعتقد أنه محدث، أو صلى وهو يعتقد عدم دخول الوقت فظهر بخلافه، فظهر أن الثوب طاهر وظهر أنه متوضئ وظهر أن الوقت قد دخل، لا تجزئه صلاة باطلة، أنا صليت وأنا أعتقد أني غير متوضئ، بعد أن صليت تذكرت أني غير متوضئ، ما حكم صلاتي غير صحيح، صليت صلاة باطلة الساعة 11 الظهر لم يدخل، فصليت الظهر قبل دخولي، فإذا الساعة كانت مقصرة الساعة واحدة يعني الظهر من ساعة دخل، صلاتي غير باطلة، غير صحيحة باطلة. قال وإن وجب الشرط بعدم شرط آخر وهو اعتقاد دخول الوقت وهو فساد فعله ابتداء لعدم الجذب. وأما في الماء فقد وجدت الطهارة حقيقة، وجدت الطهارة حقيقة والنية كذلك. أما في هذه المسائل الثلاثة لا يجوز لعدم الجذب، شرط صحتها الجذب. ثم قال ولو تحرى قوم جهات في ظلمة، كنا موجودين في الصحراء فلسطين في الظلمة وكل واحد منا تحرى جهة، وجهدوا حال إمامهم في توجههم تجزئهم صلاتهم إلا من تقدم على إمامه كما في جوف الكعبة لما قدمناه. نقف هنا والحمد لله. تمام. وجهلوا حال إمامهم في توجهه، يعني ما عرفوا توجه الإمام، جهلوا كيف. أيوة تمام، أنا قلت توجهه لا، وجهلوا حال إمامهم في توجهه تجزئهم صلاته. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإصرار الفاتحة.